أهمية الإدارة. الإدارة عنوان التقدم والازدهار. الإدارة الناجحة تميز المجتمعات المتقدمة عن المتأخرة. الخطط الجيدة يمكن أن تفشل في ظل الإدارة السيئة. الإدارة من أهم الوسائل التي قد تستخدمها الدول من أجل التقدم والازدهار والرقي. في الإدارة الجيدة يتحدد مستوى التعليم والأمن والرعاية الاجتماعية. تعريف الإدارة: عملية توجيه وتخطيط وتنظيم وتنسيق ورقابة وصنع قرار باستخدام طاقة الموارد المالية والبشرية والمادية والمعلوماتية لتحقيق هدف ما بكفاءة وفعالية. عناصر التعريف: 1- عملية، أي أنها طريقة منظمة وليست عشوائية. 2- الوظائف الإدارية، قائمة لتحقيق جملة من الوظائف: التوجيه والتنظيم إلى آخره. 3- الاستخدام والتوظيف الأمثل للموارد. يركز التعريف على استخدام الموارد بكفاءة وفعالية. 4- الأهداف التنظيمية، تسعى المنظمة لتحقيق الأهداف المطلوبة ويختلف الهدف باختلاف المنشأة. 5- الكفاءة، أداء العمل المطلوب بأفضل طريقة. 6- الفعالية، أي القدرة على اختيار أهداف مناسبة وملائمة لاحتياجات المجتمع. المدير الكفء هو الذي يحقق أفضل نتائج أو مخرجات مقارنة بغيره. المدير الفعال هو الذي يختار أهداف واقعية وحسب الاحتياجات. مثال: بلد ما يحتاج لصناعة الحديد، وفي هذا المجتمع 4 شركات إنتاجية. أضف ما يلي: ضمن مدير فعال، غير فعال، كف، غير كف. 1- 100 مليون ريال، تعطينا 1000 طن حديد. فالمدير هنا كفء وفعال. 2- 100 مليون ريال، الناتج 900 طن حديد، غير كف لكنه فعال. 3- 100 مليون ريال، الناتج 1050 طن نحاس. المدير هنا كفء وغير فعال. 4- 100 مليون ريال، الناتج 1000 طن نحاس. المدير هنا غير كفء وغير فعال. المدير هو فرد في مؤسسة يكون مسؤولا عن مجموعة من المرؤوسين بغرض تحقيق الأهداف الموضوعة من خلال ما يقوم به من تنظيم وتوجيه وتنسيق ورقابة واتخاذ قرار باستخدام الموارد المتاحة. فعناصر التعريف: 1- التعامل مع الآخرين، 2- القيام بالوظائف الإدارية، 3- استخدام الموارد المتاحة. فتحقيق الأهداف بالكفاءة والفعالية ترتكز على هذه العناصر. أنواع المديرين: التصنيف وفقا للمستوى الإداري، أي التصنيف وفق الهيكل التنظيمي. ألف: مدير الإدارة العليا يتحمل إدارة مسؤولية المنظمة، الرئيس ونائب الرئيس. ب: مدير الإدارة الوسطى عليهم مسؤولية تنفيذ الإجراءات، مدير إنتاج، تسويق، عمليات. جيم: المستوى الثالث، الإشراف على الأنشطة وتنسيق أنشطة الأعمال، مشرف ومدير مكتب. أنواع المديرين وفقا لمجالات الإدارة: مدير تسويق، مدير إنتاج، مدير مالي، مدير موارد بشرية، ومدير إداري. التصنيف وفقا لنطاق الأنشطة: مدير عام مسؤول عن جميع الأنشطة، ومدير وظيفي مسؤول عن نشاط معين. التصنيف وفقا لنوع المسؤولية: 1- مدير تنفيذي يكون مسؤولا عن الإجراءات والمهام، 2- مدير استشاري ينقصين مدير قانوني يستخدم مهنته لتقديم الاستشارات. وظائف الإدارة: التخطيط. ألف: تحديد أهداف معينة ومعرفة أهم سبل تحقيقها. ب: التخطيط في الوقت الحاضر لما هو مستقبلي. جيم: التنبؤ لما سيكون عليه المستقبل مع الاستعداد لمواجهته. مميزات التخطيط: ألف: يركز على هدف معين. ب: يهتم التخطيط بالزمن. جيم: أنه مستقبلي لما سيكون عليه العمل. دال: أنه تنبؤي. فوائد التخطيط: ألف: يساعد في حل مشكلات المستقبل. ب: تنظيم العمل. جيم: يساعد على التنسيق بين الأهداف وتحقيقها. دال: يساعد في وضع الأهداف، وبوجود الأهداف تحدد الاتجاهات. ها: الرقابة المستمرة على العمل. أنواع التخطيط: حسب الفترة الزمنية: ألف طويلة الأجل، من 3 إلى 10 سنوات، ب متوسطة الأجل من سنة إلى 3 سنوات، ج قصيرة الأجل أسبوعية شهرية أو سنوية. التصنيف حسب المستوى الإداري: 1 مستوى الإدارة العليا، تقوم به الإدارة العليا الرئيس ونائب الرئيس، وتتميز بالبعد الاستراتيجي، خطة استراتيجية طويلة الأجل. 2 مستوى الإدارة الوسطى، ويقوم بها مساعد المدير ورؤساء الأقسام، وتتميز بالبعد التفصيلي، خطة تفصيلية أو تكتيكية. 3 التخطيط على مستوى الإدارة العليا، ويقوم به المشرفون، وتتميز بالبعد التشغيلي، خطة تشغيلية. المستوى الإداري: الإدارة العليا، الإدارة الوسطى، الإدارة الدنيا. نوع الخطة: استراتيجية، تفصيلية وتكتيكية، تشغيلية. فترة الخطة: طويلة الأجل، متوسطة الأجل، قصيرة الأجل. عناصر التخطيط: ألف الهدف، الغاية المراد تحقيقها، ويجب أن ترتب الأهداف بشكل هرمي. مميزات الأهداف أو الشروط الواجب توفرها في الهدف: 1 وضوح الهدف، 2 مشروعية الهدف أي يتوافق مع العادات والتقاليد، 3 واقعية الهدف أي ممكن التحقيق حسب الإمكانات، 4 قابلية القياس أي أنه قابل للقياس والمتابعة. القواعد: ما يجب وينبغي القيام به وما لا ينبغي القيام به. الإجراءات: سلسلة الأعمال والخطوات والمراحل التي يجب اتباعها. السياسات: الإطار الموجه لعملية تنفيذ القرارات، وهي المبادئ والقوانين التي تضعها المؤسسة لكي يسترشد بها العاملون. خطوات التخطيط: تحديد الأهداف بوضوح الهدف وواقعيته ومشروعيته، زيادة المبيعات بنسبة 10% خلال 3 سنوات، جمع المعلومات عن الماضي والحاضر والمستقبل، وتتطلب تقديم ظروف الماضي والمستقبل، وضع الافتراضات، وذلك لوضع افتراضات معينة حول الظروف التي يمكن أن يتعرض لها المشروع. الافتراضات طرفان: 1 أن تكون مشجعة وموجبة، 2 أن تكون مثبطة وساردة. تحديد البدائل والاختيار من بينها: مثال بدائل لتحقيق هدف زيادة 10% من المبيعات: البيع بسعر أقل، إدخال تغيرات على السلعة، البحث عن أسواق جديدة. التنفيذ وتقويم النتائج: وتختص هذه الخطوة بوضع البديل الذي تم اختياره موضع التنفيذ وتقويم النتائج. خطوات التخطيط: تحديد الأهداف، جمع المعلومات، وضع الافتراضات، تحديد البدائل والاختيار منها، التنفيذ وتقويم النتائج. اتخاذ القرارات والعملية الإدارية. تعريفات اتخاذ القرارات: الإدارة هي اتخاذ قرارات. اتخاذ القرارات هي صلب العملية الإدارية. جميع المستويات الإدارية تتخذ قرارات من أجل تحقيق هدف المنشأة. تعتبر وظيفة اتخاذ القرار هي جوهر ومحور العملية الإدارية، فلا فائدة للتخطيط والتنظيم والرقابة بلا وظيفة اتخاذ القرار. أنواع القرارات: 1- قرارات طويلة الأجل. 2- قرارات قصيرة الأجل. 3- قرارات فورية وسريعة وقرارات تحتاج لفكر وروية. 4- قرارات فردية وقرارات جماعية. 5- قرارات استراتيجية وقرارات خاصة بالأهداف. 6- قرارات تنظيمية وقرارات إدارية. 7- قرارات مبرمجة وقرارات غير مبرمجة. قرارات مبرمجة هي قرارات تتخذ بشكل روتيني وبشكل متكرر في مواقف معينة. قرارات غير مبرمجة قرارات تتخذ في ظل عدم التأكد وتتحمل مخاطر عالية. مصادر عدم التأكد في القرارات غير المبرمجة: الوقت والتكاليف، ويعتبران محددان لجمع معلومات كافية. عوامل اجتماعية وسياسية: الظروف البيئية، التغيرات السريعة في التقنية. مقارنة بين القرارات المبرمجة والقرارات الغير مبرمجة. نوع المقارنة: طبيعة المهمة. نوع المقارنة: القرارات المبرمجة والقرارات الغير مبرمجة. طبيعة المهمة: في القرارات المبرمجة واضحة، وفي الغير مبرمجة غير واضحة. طبيعة توفر المعلومات: في القرارات المبرمجة متوفرة، وفي القرارات غير المبرمجة محدودة. توفر البدائل: في القرارات المبرمجة متعددة، وفي القرارات غير المبرمجة نادرة أو محدودة. المستوى الإداري لمتخذ القرار: في القرارات المبرمجة الوسطى والدنيا، في القرارات غير المبرمجة الإدارة العليا. درجة المخاطرة: في القرارات المبرمجة قليلة، في القرارات الغير مبرمجة كثيرة. الاعتماد على القواعد والإجراءات: في القرارات المبرمجة دائما، وفي القرارات غير المبرمجة نادرا. خطوات اتخاذ القرار: 1- تحديد المشكلة، تشخيص المشكلة. 2- جمع المعلومات. 3- طرح البدائل واختيار البديل المناسب. 4- تنفيذ الحل. 5- متابعة تنفيذ الحل. المعلومات موضوعية وذاتية ومتعلقة بالمعلومات السابقة. فالموضوعية معلومات عن الأطراف الداخلة في المشكلة، وذاتية معلومات تصف آراءنا ومتعلقة بالمعلومات السابقة. الأسلوب الجماعي في اتخاذ القرارات. من أسباب الاعتماد على الأسلوب الجماعي ما يلي: 1- الإبداع، فالمشاركة تؤدي إلى توليد الأفكار وطرح البدائل. 2- الالتزام بالتنفيذ. 3- المعلومات، فرئيس الوحدة لا يملك لوحدة جميع المعلومات لا يملك لوحده جميع المعلومات في المشكلة الجماعية في اتخاذ القرار، يؤدي إلى توفير كم من هائل من المعلومات. 1- الإيجابيات، المزايا في الأسلوب الجماعي. التأكيد على مبدأ الشورى، طرح أكثر من بديل. القبول، الالتزام بالتنفيذ. رفع الروح المعنوية والوصول إلى قرارات أفضل. السلبيات في الأسلوب الجماعي: استهلاك الوقت، الهيمنة من قبل بعض الأعضاء، تستتب المسؤولية. التنظيم، تعريفات التنظيم: التعريف الأول هو نظام ينسق العلاقات الإدارية ويحدد الوظائف ويكون العمليات الإدارية. التعريف الثاني هو توزيع المسؤوليات والتنسيق بين كافة العاملين بشكل يضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف المرجوة. عناصر التنظيم: 1- تحديد الأهداف وتحديد النشاطات المطلوبة تحقيقها. 2- تصنيف وتقسيم الأعمال، أي تجميع الأعمال المطلوبة وتحديد المتشابه فيها في تخصص واحد. 3- تحديد مواصفات ومؤهلات العاملين. 4- تحديد المسؤوليات والسلطات واختيار العاملين المناسبين. 5- وضع العناصر السابقة في خريطة تنظيمية. أهداف التنظيم: 1- وضع الإطار العام لتنفيذ الخطط والبرامج المختلفة لتحقيق هدف معين. 2- تجميع المصادر اللازمة لتحقيق هذا الهدف. 3- وضوح الإجراءات والقواعد اللازمة لتحويل المصادر إلى الإنتاج. 4- إيجاد التوازن بين الأهداف والمصادر والنتائج باستخدام الأسلوب الأمثل. مواصفات التنظيم الإداري الناجح: 1- التغطية الشاملة، عدم إهمال أي وظيفة بدون مسؤول. 2- الوضوح، أن يعرف كل شخص واجباته وصلاحياته. 3- التوازن بين الصلاحيات المخولة للشخص ومسؤولياته. أنواع التنظيم: 1- التنظيم الرسمي، هو التنظيم الذي يحدد العلاقات والمستويات الإدارية للأعمال التي يقوم بها الأفراد والجماعات وتوزيع المسؤوليات والواجبات بطريقة تسمح بأداء العمل في كل وحدة إدارية. 2- التنظيم غير الرسمي، هو مجموعة من العلاقات التي تنشأ وتستمر بين العاملين بسبب وجودهم في مكان واحد للعمل واشتراكهم في مشكلات وأهداف متشابهة. التنظيم الرسمي ينتج من الأهداف والمهام الرسمية، والتنظيم غير الرسمي ينتج من تجمع الأفراد داخل المنظمة. في التنظيم الرسمي، أهداف التنظيم تحقق بكفاءة عالية، وفي التنظيم غير الرسمي الأهداف تحقق إشباع الفرد. التنظيم الرسمي هدف الفرد تأدية العمل، وفي التنظيم غير الرسمي هدف الفرد إشباع حاجة مادية ومعنوية. في التنظيم الرسمي طبيعة العلاقة رسمية إدارية، وفي التنظيم غير الرسمي طبيعة العلاقة اجتماعية. في التنظيم الرسمي الاتصالات تتم وفق شكل هرمي. في التنظيم غير الرسمي الاتصالات تتم وفق تأثير النفوذ. مبادئ التنظيم. مبادئ التنظيم هي الأسس والتوجيهات التي يفضل الاسترشاد بها عند تصميم الهيكل التنظيمي للمؤسسة وبيان كل وحدة إدارية. والتنظيم عدة مبادئ وهي كما يلي: المبدأ الأول مبدأ الهدف، أي لا بد من وضوح الهدف والغاية، وهذا بدوره يؤدي إلى تنمية الخطط وتركيز جهود الأفراد. المبدأ الثاني مبدأ الوظيفة، أي أن على التنظيم مراعاة متطلبات وصلاحيات الوظيفة ومسؤولياتها بغض النظر عن الشخص الذي يشغل هذه الوظيفة. المبدأ الثالث مبدأ التخصيص وتقسيم العمل، أي تخصص أجزاء معينة من عمل معين بين عدد معين من أعضاء التنظيم، بدلا من أن يقوم شخص واحد بعدة أعمال فتقوم بتقسيم الأعمال إلى أعمال فرعية وبعدها إسناد كل وظيفة لشخص معين، مما يؤدي إلى أداء العمل بنشاط أكبر. المبدأ الرابع مبدأ وحدة القيادة، لا بد أن يتلقى المرؤوسين والموظفين الأوامر والتوجيهات من شخص واحد، لأن ذلك يضمن تحديد المسؤولية وتوحيد جهود العاملين. المبدأ الخامس مبدأ نطاق الأشراف، عدد العاملين الذي يشرف عليهم مدير واحد يختلف العدد من وحدة لأخرى. المبدأ السادس مبدأ تساوي السلطة الصلاحية والمسؤولية. تعريف السلطة: الصلاحيات المخولة لشغل الوظيفة وتتضمن حق إصدار الأوامر والتعليمات وحق اتخاذ القرارات في حدود معينة. تعريف المسؤولية: محاسبة الآخرين على أداء الأعمال والوظائف. المبدأ السابع مبدأ المركزية ولا مركزية. المركزية نقل سلطة القرار وتركيز الحجم الأكبر من السلطة للإدارة العليا. اللامركزية نقل سلطة القرار وممارستها من المستويات الإدارية العليا إلى الدنيا. المبدأ الثامن مبدأ تفويض السلطة، يجب أن تكون السلطة المفوضة للموظف تتناسب مع مقدرته. المبدأ التاسع مبدأ التنسيق، العمل على توفيق وتحقيق الانسجام بين الوحدات الإدارية المختلفة لأداء الأعمال وتحقيق الأهداف. المبدأ العاشر مبدأ المرونة، أي أن يكون التنظيم مرنا قابلا للتغير مع المتغيرات الداخلية والخارجية التي تحيط بالمنظمة. خصائص التنظيم الفعال. التنظيم الفعال هو الذي يساعد المنظمة على تحقيق أهدافها بأقل التكاليف، وخصائصه هي كما يلي: 1- تخفيف التكاليف، 2- التنسيق بين كافة الوحدات، 3- التطوير والإبداع، 4- تنمية وتفعيل الرقابة الذاتية للفرد. الهيكل التنظيمي. النموذج الذي يعكس طبيعة التعامل والتنسيق المصمم من قبل الإدارة، وذلك من أجل الرابط بين المهام في المنظمة وذلك لتحقيق أهداف المنظمة. مدير عام، نائب مدير، رئيس قسم، مدير إنتاج، مدير تسويق، ومدير التسويق يرأس مسؤول إعلامي ومسؤول أبحاث. ينقسم إلى مسؤول إعلامي ومسؤول أبحاث. عناصر الهيكل التنظيمي: تحديد المهام والمسؤوليات، تجميع المراكز الوظيفية للعاملين على شكل وحدة إدارية، آليات وسبل التنسيق بين الوحدات المختلفة، الخريطة التنظيمية. الخريطة التنظيمية هي عبارة عن رسم بياني يصور لنا الخطوط العريضة للهيكل التنظيمي، وتبين الخريطة التنظيمية ما يلي: ألف، الوظائف الرئيسية في المنظمة. باء، علاقات المسؤولية. جيم، قنوات الاتصال الرسمية. وعندنا مخطط: مدير عام يتفرع إلى مدير تسويق ومدير إنتاج ومدير شؤون عاملين، مدير شؤون الموظفين. ومدير التسويق يتفرع إلى قسم أبحاث، قسم مبيعات، قسم دعاية وإعلان، وقسم المبيعات إلى البيع الشخصي. الدليل التنظيمي هو وثيقة تفسيرية للهيكل التنظيمي، فهو يعطي تفصيل لجميع الأنشطة داخل المؤسسة والأعمال التي تتم داخل الخريطة التنظيمية، ويتضمن ما يلي: واحد، السبب وراء إعداد هذا الدليل وأهميته للشركة. اثنان، نبذة تاريخية عن المنظمة، نشأتها، أهدافها وإنجازاتها. ثلاثة، الهيكل التنظيمي. أربعة، الخارطة التنظيمية. خمسة، وصف مهام الوحدات الإدارية. التنسيق. تعريف التنسيق: الترتيب المنظم بجهود وأعمال الأفراد داخل المنظمة لكي توجد الجهود في التصرف والتنفيذ لتحقيق الهدف المنشود. الترتيب المنظم بجهود وأعمال الأفراد داخل المنظمة لكي توجد وتوحد الجهود في التصرف والتنفيذ لتحقيق الهدف المنشود. ويتعلق التنسيق بالنواحي التالية: مقدار الجهود التي تبذل من ناحية الكم والنوع، توقيت هذه الجهود، توجيه وتحديد الاتجاه الذي ستسلكه، سبب الحاجة إلى التنسيق، لاختلاف أفهام الناس واختلاف قدرتهم على تفسير القرارات المختلفة. ملاحظات على التنسيق ومضمونه: التنسيق مسؤولية المدير ولا تنفك بأي حال عن الوظائف الأخرى. يهدف التنسيق إلى منع التشابك والتداخل في أداء المهام والوظائف. التنسيق وسيلة لتحقيق أهداف المنشأة بكفاءة وغاية، حينما ينظر إليه كأساس في بناء وتنظيم المؤسسة. التنسيق يطبق على الأفراد والجماعات. التأكيد على وحدة الجهود: إن الإداري أو المدير يعد توقيتا لكل جهد من الجهود من جهود الأفراد لكي تسير بشكل متجانس. عدم الخلط بين التنسيق والتعاون: الأفراد لا يمكن أن يحققوا التنسيق بأنفسهم، لكن يمكن أن يتعاونوا. التنسيق لا يمكن أن يحدث بمحض الصدفة بخلاف التعاون. التنسيق أشمل وأعم من التعاون. التنسيق عملية مستمرة دائمة. شمولية وظيفة التنسيق: كل مدير مسؤول عن قسمه وعن مجموعته. التنسيق مسؤولية الفرد والجماعة. التفاعل بين الوحدات الإدارية يتم في إطار تنسيقي، مثلا إدارة الإنتاج، إنتاج الكمية المطلوبة، إدارة المبيعات تعمل على بيع الكمية المنتجة، إدارة المشتريات تعمل على توفير الموارد اللازمة لعملية الإنتاج، إدارة الأفراد تعمل على توظيف الأفراد وتدريبهم. أهمية التنسيق: جهود المنظمة في تحقيق أهدافها لا تتم في معزل عن العالم الخارجي، فهناك الحكومة، الموردون، المنافسون إلى آخره، فلا بد من التنسيق. العلاقة بين التنسيق والتخطيط: لا بد من فاعلية التخطيط وتكاملها، ولذلك يجب التنسيق بين الوحدات الإدارية، وتتضح العلاقة من خلال عند وجود خطة لإضافة منتج جديد، فلا بد من التخطيط لتصميم هذا المنتج وكذلك تصميم العمليات، وهذا كله يتم في إطار تنسيقي. لا بد من اشتراك الأفراد لتحقيق الهدف المخطط، وهذا يتم في إطار تنسيقي لتوحيد الجهود. وسائل التنسيق: تسلسل الأوامر: كل مرؤوس مسؤول أمام رئيسه مباشرة، وهذه تمكن الرئيس من التنسيق بين المرؤوسين. القواعد والإجراءات: إذا كان العمل المطلوب مخططا له مسبقا ويمكن التنبؤ به، فإن التنسيق يكون على شكل قواعد وإجراءات. التنسيق بالأهداف: معظم المديرين يضعون الأهداف والغايات، وبالتالي فالتنسيق يتم بناء على هذه الأهداف. استخدام المساعدين في التنسيق: تعيين مساعد يقوم بوظيفة المدير. التنسيق: استخدام الاتصال في التنسيق بين الأقسام والوحدات المختلفة: مبيعات، إنتاج، من قوسين، يتم عن طريق الاتصال بشتى أشكاله. اللجان: تشكيل لجان مختلفة للقيام بوظيفة التنسيق. المشروعات: إنجاز بعض الأعمال والمشروعات ذات السمة الخاصة من خلال وضع مشروع معين. المناقشات غير الرسمية: المنسق الخاص، منسق خاص يقدم نصائح للشركة. خصائص التنسيق الفعال: تبسيط التنظيم، تبسيط العمل بين الإدارات، وضوح التنظيم والتخطيط، انسجام البرامج وتكاملها، تحسين وسائل الاتصال، تشجيع التنسيق والتعاون الاختياري. القيادة: هي القدرة على توجيه الآخرين لتحقيق هدف معين. الفرق بين القيادة والرئاسة: من قوسين، القائد، الرئيس. المصدر: القيادة تنبع من الجماعة. الرئاسة مفروضة على الجماعة. الهدف: القدرة تشترك الجماعة في تحديد الهدف. الرئاسة السلطة تحدد الهدف وتختاره. القبول: القيادة مصدرها الجماعة وتعتمد على الحوافز الإيجابية في تنفيذ الأهداف. الرئاسة مصدرها السلطة وهي خارج الجماعة وتعتمد على سلطة الرئيس والخوف من العقاب. مصادر قوة القائد: استخدام أساليب الضغط، التأثير الشخصي، السلطة النظامية. المصدر المالي: الخبرة والمهارة. المصادر تزود القائد بقوة القيادة، وبذلك جعل المرؤوسين يقومون بأداء عمل ما بالطريقة التي يرغبها. أنواع القيادة، القيادة الأوتوقراطية تقوم على معايير أساسها السلوك المنفرد الاستبدادي وحمل الآخرين على التصرف وفقا لإرادته المنفردة، مستخدما الوعيد والتهديد، ضاربا بعرض الحائط آراء الآخرين ومقترحاتهم. القيادة الديمقراطية تقوم على أساس المشورة وإبداء الرأي والإقناع والتوفيق بين الآراء المتعارضة. القيادة الرسمية هي قيادة تستمد قوتها من وجودها في موقع متميز، مدير من قوسين مدير نائب مدير، وتتمتع هذه القيادة بحق إصدار الأوامر. القيادة الغير رسمية هي قيادة تستمد قوتها من الجماعة والاعتبارات أخرى اجتماعية أو شخصية. سين سؤال: لماذا يكون البعض قادة دون غيرهم؟ جيم جواب: لتوفر عدد من الخصائص والمداخل التي يتمتع بها. مداخل رئيسية لدراسة القادة: أولا مدخل السمات توفر عدد من الصفات، سمات فسيولوجية من قوسين طول قوة ضخامة، سمات شخصية من قوسين ذكاء ثقة إنجاز، سمات اجتماعية من قوسين تعامل مع الآخرين المحبة، سمات متعددة من قوسين التضحية الطموح الإصرار المثابرة الصبر. ثانيا المدخل السلوكي: اعتماد القائد على سلوكيات متعددة في تعامله مع الآخرين. واحد اهتمامه بإنجاز الأعمال. اثنان التخطيط وتحديد العمل المطلوب. ثلاثة احترام مشاعر الآخرين. أربعة المصداقية. خمسة تسهيل العمل. ستة الاهتمام بالهدف. سبعة توزيع المهام. ثمانية الثناء والاعتراف بالإنجازات. ثالثا المدخل الموقفي: القائد قد يظهر في موقف معين دون موقف آخر. الرقابة: المتابعة من أساسيات سلوك الأفراد، لا بد من التعرف على الرقابة. السبب: واحد للتعرف على مدى وجود مشاكل أو معوقات تعيق العمل. اثنان للتعرف على الإنجازات ومدى مطابقتها للخطط الموضوعة. ملاحظة: تعد وظيفة الرقابة من أهم الأمور التي تؤدي للاطمئنان على سير العمل. مفهوم الرقابة هي التأكد من أن كل يسير وفق الخطط الموضوعة والمبادئ التي يجب الالتزام بها للكشف عن المعوقات وتصحيحها. جوانب الرقابة: الجانب الأول متابعة وتقييم النتائج والإنجازات، وهل تسير وفق ما هو مخطط له أم لا. الجانب الثاني يركز على مراقبة ومتابعة الأفراد أنفسهم في أدائهم عملهم. الجانب الثالث يركز على متابعة ومراقبة الانحرافات الحصيلة. الانحرافات نوعان: الانحراف السلبي يستحق مرتكبيها عقوبات تتناسب مع عدم التزامهم بالأوامر والتوجيهات، من قوسين عدم الالتزام بمواصفات السلعة. الانحرافات الإيجابية يستحق مرتكبيها عقوبات لتجاوزهم الحدود المسموح بها، كقيام الموظف بإنتاج وحدات إضافية. الجهات الرقابية، أولا جهات داخلية، كل رئيس لمجموعة من الأفراد يمارس سلطته الرقابية، مدير من قوسين مدير، مساعد مدير، مشرف. ثانيا جهات خارجية، جهات خارجية مختصة نظامية كانت أو قانونية، كمفتشي التصرفات الحكومية، باحث المواصفات والجودة، ديوان المحاسبة، الهيئات العالمية لمنح شهادة الجودة الأيزو. توقيت الرقابة، تبدأ الرقابة عند اللحظة الأولى وأثناء العمل من قوسين التنثيب ولن بأول، وذلك للإطلاع على تفاصيل وأداء وسير العمل. أهمية مداومة المدير على تنفيذ العمل من قوسين الرقابة، لاكتشاف أي معوقات تؤدي لانحراف سير العمل أثناء التنفيذ، والاقتراح التصحيحات المناسبة لهذه الانحرافات من قوسين رقابة فورية. لأن الرقابة تقييم للعمل المنجز بشكل إجمالي، وذلك بمقارنته مع الخطط الموضوعة والهدف المراد تحقيق. من قوسين رقابة تأخيرية، أهمية الرقابة وفوائدها. أولا المنظمة، اكتشاف الأخطاء والمعوقات وتصحيحها، التأكد من الاستخدام الكفء لكافة الموارد، التأكد من مناسبة الموارد البشرية للمناصب التي يشغلونها، اكتشاف الانحرافات السلبية والإيجابية، التأكد من سير العمل ومدى إمكانية تحقيق الأهداف. ثانيا الأفراد، واحد اطمئنان العامل الكف لعدالة عملية المراقبة من خلال الإثابة على جهوده من قوسين مكافآت حوافز ترقيات. اثنان اطمئنان العامل المقصر لعدالة عملية المراقبة من خلال تحسين مهارته وجهوده. ثلاثة حفظ حقوق العاملين. خطوات الرقابة، وضع معايير الرقابة. واحد معايير كمية من قوسين مادية ملموسة، مقاييس كمية ومقاييس مالية. ب معايير نوعية غير مادية، فئة الموظفين، فئة المستهلكين أو فئة الموردين. قياس الأداء الفعلي، ألف مراعاة نطاق الأشراف، مدى كفاءة ومهارة وخبرة المراقب، مدى تمركز المرؤوسين موضع المراقبة، مدى درجة حداثة خبرة المرؤوس بمهارات الوظيفة، مدى فاعلية نظم الاتصال. ب مدى تفهم المرؤوسين مقدما لأهداف المراقبة. جيم أن يكون هناك حدة للخطأ المسموح به. أسلوب التقويم الفعلي لأداء مرؤوسي المراقب، واحد المتابعة المباشرة الحية من خلال المشاهدة، اثنان المتابعة المباشرة الآلية من خلال الكاميرات، ثلاثة المراقبة غير المباشرة مثل التقارير المكتوبة التي قد يعدها المرؤوس بنفسه لرئيسه، أو التقارير المكتوبة أو الشفهية التي تعد بمعرفة المشرف التي يرفعها مديره المباشر. تصويب الانحرافات ألف الإيجابية ب السلبية. أهم الاعتبارات الرئيسية للمرحلة: 1- حصر أسباب الانحراف توصلا للسبب الرئيسي. 2- توافر الصلاحيات الإدارية التي تسمح بتصحيح الانحرافات. اقتراحات الحلول البديلة والمتابعة. وظائف المنشأة: أولا، وظيفة إدارة الموارد البشرية وإدارة الأفراد. أصعب وأهم ما يواجه المنشأة إدارة الأفراد، والسبب في ذلك لأن الإنسان هو عنصر التغيير والتطوير. عندنا جدول للفرق بين وظيفة الأفراد وإدارة الأفراد. فوظيفة الأفراد الأنشطة والأعمال التي يمارسها الفرد وتمارسها الوحدة التنظيمية المسؤولة عن تدبير القوى العاملة داخل المؤسسة اللازمة للمنظمة كما ونوعا، وهي إحدى وظائف المنشأة. وإدارة الأفراد الكيفية التي يتعامل بها كل مسؤول داخل المنظمة مع مرؤوسيه، وظيفة كل مدير. أهداف إدارة الأفراد: 1- الحصول على أفراد أكفاء والاستفادة من جهودهم إلى أصحة. 2- إيجاد أحسن فرص العمل الممكنة وإتاحة فرص التقدم والرقي. 3- توفير أفضل ظروف العمل لإيجاد العمل المتعاون وتحسين إنتاجهم ورفع مستواهم المعيشي. 4- تحقيق التوازن بين فرص العمل المتاحة والطاقات البشرية التي يمكنها التقدم. 5- إيجاد أحسن الأعمال وأفضلها وأكثرها إنتاجية بما يتيح للأفراد بذل أقصى طاقاتهم. 6- تأمين الحماية والمحافظة على القوى العاملة وتوفير جو العمل الذي يقسم بالحرية في الحركة والتغيير. وظائف إدارة الأفراد: أولا، تخطيط الموارد البشرية، تقدير احتياجات المؤسسة من الأفراد كما ونوعا خلال مدة معينة، 6 مثلا، مع تحديد الوظائف التي يشغلونها والمؤهلات المطلوبة والواجبات والمسؤوليات المطلوب توفرها. مراحل الوظيفة: 1- دراسة أهداف التنظيم، وذلك للتعرف على المؤثرات التي تؤثر على تقدير الاحتياجات. 2- تقدير الطلب، أي تحديد نوعية الأفراد وتحديد عدد الأفراد. 3- التنبؤ بالعرض. 4- تحديد الفائض أو العجز. 5- مواجهة الفائض أو العجز. ألف سوق العمل تتصف بالندرة تساوي إعادة تدريب العمال. ب- سوق العمل تتصف بالوفرة تساوي تبني سياسة الاستغناء والتشدد في شروط التعيين. 2- تحليل الوظيفة، الإلمام الشامل بتفاصيل كل وظيفة على حدة من حيث المهام، الواجبات والمسؤوليات عن الموظف، شروط الموظف، الظروف المحيطة. 3- وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. 1- الاختيار والتعيين، البحث عن المهارات المطلوبة للمنشأة والذين تتوفر لديهم إمكانات شغل الوظيفة. 2- الترقية والنقل، الترقية انتقال الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى ذات مسؤوليات ومهام أعلى تعتمد على ثلاثة أسس: ألف الأقدمية، ب الكفاءة، تيم الأقدمية والكفاءة معا. أما النقل فهو من وظيفة لأخرى على نفس المستوى التنظيمي وبأجر مشابه لحد ما. رابعا التدريب وتنمية القوى العاملة. تعليم الفرد واكتسابه المعرفة والمهارة أو مساعدة العاملين لاكتسابهم الفعالية والكفاءة. خطوات وأسس التدريب: واحد، اكتشاف الحاجة للتدريب لرفع إنتاجية المنظمة. اثنان، تحديد الاحتياجات التدريبية. ثلاثة، تصميم البرامج التدريبية. أربعة، تنفيذ البرامج. خمسة، تقييم برامج التدريب. ستة، تقييم أداء العاملين. ثانيا، إدارة التسويق. مفهوم التسويق: عملية منظمة تهدف إلى تخطيط وتسعير وترويج وتوزيع السلع والخدمات والأفكار والتنبؤ بحال السوق لتسيير انسيابها وتنفقها للمنتج إلى المستهلك لإشباع الرغبات. الفرق بين المشتري النهائي والمشتري الصناعي: المشتري النهائي يشتري السلعة بقصد استخدامها، المشتري الصناعي يشتري السلعة بقصد إعادة بيعها أو إنتاج سلعة أخرى. عناصر المزيج التسويقي: أولا، المنتج هو أول وأهم عناصر المزيج التسويقي، ويتكون من: واحد، السلعة المنتجات المادية الملموسة، الخدمة المنتجات المادية وغير الملموسة. وتقسم السلع إلى: ألف، سلع نهائية أي سلع تشترى بقصد استهلاكها، وباء، سلع صناعية أي سلع تشترى بقصد إعادة بيعها. خطوات تقديم منتج جديد: واحد، جمع الأفكار. اثنان، غربلة الأفكار. ثلاثة، تقويم الأفكار واختيار البديل. أربعة، اختيار السوق. خمسة، طرح المنتج في الأسواق. ومن عناصر المزيج التسويقي بعد المنتج: ثانيا، التسعير، القيمة النقدية للسلعة. أهداف التسعير: ألف، تعظيم الربح. باء، زيادة حجم المبيعات. جيم، المحافظة على استقرار السوق. ثالثا، الترويج، الاتصال بالجمهور بهدف التأثير على سلوكهم. عناصر المزيج الترويج: عناصر الترويج بين قوسين، الإعلان، البيع الشخصي، الرعاية، تنشيط المبيعات والتسويق المباشر. رابعا، التوزيع، قنوات التوزيع هي المؤسسات التي تقوم بنقل السلعة من المنتج إلى المستهلك. طريقة التوزيع: واحد، الطريق القصير المباشر، وجود وسيط واحد أو لا يوجد وسيط من المنتج للمستهلك أو من المنتج للمستهلك أو من المنتج لتاجر التجزئة للمستهلك. اثنان، الطريق الطويل غير المباشر، وجود وسيطين فأكثر، المنتج للوكيل، لتاجر الجملة، لتاجر التجزئة للمستهلك. ثالثا إدارة الإنتاج. مفهوم الإنتاج: نتاج القوى وعناصر الإنتاج التي تستخدم في عملية التشغيل. مدخلات عناصر الإنتاج: العمل، رأس المال، الأرض، التنظيم. مخرجات أي السلعة والخدمة. الإنتاجية معيار يستخدم في قياس عملية الإنتاج ونوعيته. المنتج السلعة أو الخدمة. عمليات الإنتاج: سلسلة إجراءات التشغيل التي تجري على المادة بأغراض تحويلها من صورتها الأولية لصورتها النهائية. دورة حياة النشاط الإنتاجي: الإنتاج يمر بمراحل. واحد، التنبؤ بحجم المبيعات بالتنسيق مع قسم التسويق. اثنان، إصدار التوجيهات للأقسام الفنية من قسم الهندسية المختصة بالأشكال والرسومات والتصميمات المختلفة للسلع. ثلاثة، تقدير التكلفة الكلية للمنتج لتحديد الكمية المعينة وتحديد الثمن. أربعة، حصر حجم المخزون من الإنتاج التام لتقدير حجم الإنتاج النهائي. خمسة، يتولى قسم التخطيط وضع خطة للإنتاج. ستة، الرقابة على الإنتاج بتوجيه موافقته بإنتاج المستلزمات البشرية والمادية. سبعة، إرسال الإنتاج التام للمخزن. اعتبارات الإنتاج. اعتبارات تخطيط الإنتاج: واحد، تصميم المنتج. اثنين، التصميم الداخلي. ثلاثة، إدارة الموارد وتخزينها. أربعة، تنظيم الإنتاج. خمسة، الرقابة على الإنتاج. رابعا، الإدارة المالية. مفهوم الإدارة المالية: النشاط الذي يختص بالتخطيط والتنظيم والمتابعة لحركتي دخول وخروج أموال المنظمة للموائمة بين اعتبارين هما عائد الاستثمار وعائد التمويل لتوفير السيولة اللازمة وتحقيق المربح المستهدف وتحقيق الربح المستهدف. مهام الإدارة المالية: أولا، مهام مالية. واحد، التخطيط المالي، الإجراءات التي تضمن تناسق حركتي القبض والإنفاق وذلك لتجنب حالات العسر المالي. اثنان، التنظيم المالي، التنسيق بين جهود العاملين في القسم المختص الإدارة المالية من قسم الإدارة المالية وجهود العاملين في الأقسام الأخرى، مثلا قسم إدارة الأفراد أو الرواتب. ثلاثة، الرقابة المالية، المتابعة لحركتي الإنفاق والقبض التي تحدث في المنظمة. ثانيا، مهام وظيفية: واحد، توفير السيولة اللازمة للإنفاق والسداد اللازم للدائنين. اثنان، تحقيق الربحية بالمستويات المستهدفة. القرارات لإدارة الإدارة المالية: واحد، قرار التمويل، تدبير الأموال المطلوبة في الوقت المناسب. اثنان، قرار الاستثمار، تتعلق بكيفية إنفاق الأموال.